لحبط ما كانوا يعملون، وهم الرسل. فإذا معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يكون مخلصا عمله لله جل وعلا، متبرئا من الشرك، تاركا له قصدا وليس بدون قصد، بل بالقصد والفعل يتركه ويتبرأ منه ويبتعد عنه. نعم. المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. التنبه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، وكرر ذلك للاهتمام به لأنه مهم جدا، هو الذي يقول إنه يبين خطأ المغرورين. نعم. المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا واضح من الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وهو أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وإنما أريد شيئا تخصني به، وقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا واضح في أن فيه التنبيه على فضل هذه الكلمة لكليم الله جل وعلا الذي كلمه واصطفاه بكلامه، باو على هذا. فإذا الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، الذي لم يوحيه الله جل وعلا إليهم ويعلمهم إياه لا يعلمونه، فهم بحاجة إلى تعليم الله جل وعلا لهم، ولم يستغن عن الله جل وعلا طرفة عين، ولن يستغني أحد من خلق الله عنه، بل إذا حصل خير فمن الله، قد قال الله جل وعلا لنبيه وإن اهتديت فبما يوحي إلي وإن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني الضلال من عند النفس والفعل، وأما الاهتداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. وهذا ما يقتضي عدم التعظيم للرسل، بل يجب معرفة حقوق الرسل ومعرفة قدرهم، ولكن لا يجوز أن يعطوا شيئا مما هو لله جل وعلا، يجب على الإنسان أن يكون متبعا لربه جل وعلا ويكون عبدا له، لا يكون عبدا لخلقه مهما كان المخلوق رسول أو ملك أو غير ذلك. وهذا في الواقع يبين أن كثيرا من الناس اغتر وغلى حتى جعل خلط بين حق الله وحق الرسول، بل جعل بعض خصائص الله أو كثيرا منها أو كلها لله جل وعلا، ولا سيما كثير من الشعراء الذين صار حظهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح والإطراء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، يعني يقول إذا حدث أمر يعم الخلق بالكرب والعذاب فليس لي ملجأ إلا أنت، ألجأ من هذا الكرب بك. الله أين يكون، أين يذهب عن الله جل وعلا؟ يا أكرم الخلق ليس لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم يأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه زال لأنه هالك مهلك.